بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سمي الله سبحانه وتعالى vous devez préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière, ceux qui nous ont précédés, ceux qui vont venir, comme il est dit dans le verset cité ici. Ibad Allah, qala subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa al-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. تأمل يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى جعل الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل. لماذا يا عبد الله؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر في نعم الله، في آلاء الله، في مخلوقات الله، وأن يكون من الشاكرين لله، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به سبحانه وتعالى عليه من نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة السنة وكل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فإن الله سبحانه وتعالى dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, il est dit: c'est lui qui a établi l'alternance de la nuit et du jour pour quiconque veut y réfléchir ou se montrer reconnaissant. Nous devons regarder et méditer ce qui se passe, que ça ne doit pas être de la routine pour nous. Cette succession du temps, le jour qui suit la nuit qui suit le jour, pour faire la perfection, ceci c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qui ces signes? Pour ceux qui se rappellent, ceux qui sont doués de raison, ceux qui veulent être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent se rappeler le bienfait de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de la sunna, les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés, à savoir la vie, à savoir la santé et ainsi de suite. Pourquoi? Pour être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. فينبغي على المسلم أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة وعظة. فالليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويطويان الأعمار، وبهما يصبح الصغير كبيرا وبهما يفنى الكبير، وهذا كله مشعر بفناء هذه الدنيا. فمرور الليالي يجب أن تكون لنا درسا وعبرة، لأنها الجديد تجعله قديما والصغير يصبح كبيرا والكبير يصل إلى أجله. فلا بد هذه الأيام لا يجب أن تمر علينا سبهللة. صلي ركعتين وركعتين. هذه الأيام لا يجب أن تمر علينا في حياتنا هكذا سبهللا بدون أن نخوض العبرة والدرس. لأن الله سبحانه وتعالى le musulman doué de raison, il est de son devoir de prendre de la succession des nuits et des jours des leçons et de retenir les leçons de tout cela, car la nuit et le jour font vieillir toute chose nouvelle. Chaque chose qui est nouvelle, avec le passage des jours, ben il devient vieille. Le petit devient grand et le grand arrive à sa fin et ainsi de suite. Et ceci ne doit pas passer comme ça. Hein? Ce n'est pas un hasard. Abadan. Ceci, ce sont des leçons que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Et ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on se réveille, pour qu'on soit éveillé, qu'on fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. فَهَذِي الْأَيَّامِ أَلَّتِي تَمُرْ لَيْسَتْ هَكَدَ إِنَّمَا هَذِي يُنَبِّهُنَا بِهَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ قَرِيبٌ الْأَجَلُ قَرِيبٌ وَهَذَا كُلُّهُ مُشْعِرٌ بِتَوَلِّي الدُّنْيَا وَإِدْبَارِهَا وَهَذَا كُلُّهُ مُشْعِرٌ بِتَوَلِّي الدُّنْيَا وَإِدْبَارِهَا وَمَجِيءِ الْآخِرَةِ وَإِقْبَالِهَا كُلُّ هَذَا يُشْعِرُكَ بِأَنَّ الْآخِرَةُ تَقْتَرِبُ مِنْكَ أَخَى الْإِسْلَامِ وبأننا سنرتحل سنخرج من هذه الدنيا وهذه الدنيا ستفنى وهي كما قال علي رضي الله عنه وارضاه فيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب بلا عمل هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم فهموا أمر الدنيا فكان يقول يوصي رضي الله عنه وارضاه ويقول أن الدنيا أدبرت مرتحلة تذهب والآخرة تقبل كان يقول الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فلكل بنون الدنيا لها ناسها والآخرة كذلك لها ناسها فكان يوصي أن تكون من أناس الآخرة وكان يقول اليوم عمل بدون حساب وغدا حساب بدون عمل فلهذا يجب على المرء أن يتفطن المصير قريب والآجال قريبة ولا يدرينا أحد متى موعده مع ملك الموت فإن الله سبحانه وتعالى Donc ce bas monde, il court vers sa fin. Hein? Il nous donne le dos. Et c'est l'au-delà qui nous fait face, qui arrive vers nous. C'est pour ça, comme il est rapporté chez Imam Bukhari, rahimahullah, Ali radiallahu anhu arda, donnait ce conseil aux gens. Et il leur disait, ce bas monde, donne le dos et est en train de partir. Donne le dos et il est en train de partir. Et le delà fait face et il est en train d'avancer. C'est-à-dire que ce bas monde nous quitte. Et le delà nous fait face, il vient vers nous. Et il a dit, et tous les deux ont des gens. C'est-à-dire, il y a des gens pour le bas monde et des gens pour le delà. Et il a dit, radiallahu anhu wa arda, soyez des gens de le delà et ne soyez pas des gens de ce bas monde. Car aujourd'hui, il y a les œuvres sans les comptes. Mais demain, c'est-à-dire demain devant Allah, il y aura les comptes sans les œuvres. C'est-à-dire ici on œuvre, il n'y a pas de compte. Et les comptes, on se les fait nous-mêmes. Nous devons nous les faire nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons gagné dans notre journée? Qu'on fait le caissier et le commerçant? Où est-ce que j'en suis dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les ordres que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné? Fala budda ikhwata al-islam. أن نقوم بحسابات مع أنفسنا اليوم قبل أن نحاسب أمام الله عز وجل كالتاجر في آخر النهار في هذا ينظر ماذا دخل وماذا خرج وماذا عليه فنحن كذلك في أمور آخرتنا لا بد أن ننظر ماذا فعلنا بأوامر الله في يومنا ماذا انتهكنا من حرمات الله سبحانه وتعالى وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن الدنيا ليست بدار قراركم دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضغط أي الارتحال فكم من عامل موتق عما قليل يخرب، وكم من مقيم عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله من الرحلة بأحسن ما يحضر ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا كلام لعمر بن عبد العزيز يذكرك بأن هذه الدنيا ليست بدار قرارك. هذه الدنيا يجب أن تأخذ منها لآخرتك، من هنا تبني دارك في الآخرة، تأخذ من دنياك. يجب أن تكون دنياك، عملك، تجارتك، كلها في صالح دينك، ولا تكون هدما لدينك. أن تأخذ منها ما سيرضيك أمام الله عز وجل، وأن تبني بها دارك الباقية عند الله عز وجل، لأن هذه ستفنى. فإن الله سبحانه وتعالى، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى disait: ce bas monde n'est pas votre maison éternelle. Ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour ce bas monde l'anéantissement. Et il a décrété pour ceux qui sont dans ce bas monde, pour les gens de ce bas monde, le voyage. Ils vont quitter ce voyage. Aucun doute là-dessus. Combien de constructions sont énormes, bien solides, sont devenues des ruines. Hein? Et combien de gens qui étaient dans ce bas monde sont déjà partis. Et nous allons les suivre, il n'y a aucun doute. Hein? Et il a dit, rahimahullah, soyez bienfaisants au niveau de votre voyage vers le delà. Et faites vos provisions, la provision du taqwa, c'est-à-dire mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Donc, notre bas monde doit être un moyen et on doit l'utiliser pour construire notre delà. Notre commerce, notre fonction, notre travail, tout doit être au service de notre religion. Et non pas au détriment de notre religion. Nous ne devons pas détruire le delà par notre mondain. Barakallahu fikum. فالإنسان أخى الإسلام في هدم عمره هو في هدم عمره منذ أن خرج من بطن أمه، بل هو كما قال الحسن البصري: أيام معدودات، أيام مجموعات، فكلما ذهب يوم ذهب بعض الإنسان وجزء منه. اليوم يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر، وكل ساعة تمضي من العبد فهي مدنية له من الأجل. فالإنسان منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا فنحن نهدم في عمرنا، نسير إلى ما لابد منه، إلى الموت وإلى لقاء الله عز وجل. والأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: الإنسان أيام معدودات، ها؟ فكل يوم، اليوم يبدأ فيهدم الشهر، يكون الشهر فيه 30 فيصبح فيه 20 فيصبح فيه 10 حتى ينتهي، ويكون الشهر الأول من السنة فيهدم السنة فيبقى في السنة 11 شهرا، ويأتي الشهر الآخر فيبقى 10 أشهر، وهكذا. وهذا يهدم عمر الإنسان ويقربه من أجله. فإن الله سبحانه وتعالى l'être humain depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il est en train de détruire et de diminuer le temps qui lui est prescrit dans ce bas monde. Et la situation est comme il a dit le Hassan al-Absuri rahimahullah. L'être humain, ce n'est qu'un ensemble de jours. Ce n'est qu'une partie. Le jour fait partie de la vie de la personne. Chaque jour qui passe, il fait quoi? Il entame un mois. Et le mois, chaque jour qui passe, il a commencé au début, vers la fin, il y a 30 jours qui sont passés. Ça veut dire qu'il y a un mois qui est passé de la vie de la personne. Et le mois diminue l'année aussi. Le mois rentre janvier, après le mois de février, qu'est-ce qu'il reste de l'année? 10, et ainsi de suite. Et chaque mois qui passe, il va diminuer l'année. Et l'année va diminuer de l'âge de la personne. Et ceci, c'est une annonce de quoi? On va quitter ce bas monde. Et on arrive vers notre fin. وَلِهَذَا فَإِنَّ مَنْ أَمْضَى يَوْمَهُ فِي غَيْرِ حَقٍ قَضَاهُ أَوْ فَرْضٍ أَدَّاهُ أَوْ خَيْرٍ أَسَّسَهُ أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ وظلم نفسه ويومه. كل من أمضى يوما في غير حق أداه لله عز وجل أو لعباد الله عز وجل، أو لم يؤدي فيه فرائض الله، أو لم يفعل فيه خيرا، ولم يتعلم فيه في دين الله عز وجل شيئا، فهذا عق يومه كالعاق لوالديه، وظلم نفسه وظلم يومه. من الله سبحانه وتعالى بوسا que celui qui passe sa journée, qui ne passe pas sa journée dans un droit qu'il accomplit, que ce soit le droit d'Allah, ou que ce soit le droit des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il ne le passe pas dans un bien, ou qu'il ne le passe pas dans la demande de la science, je parle ici de la science, de la compréhension de la religion, et qu'il ne le passe pas dans un bien, ben celui-là, il a été désobéissant à sa journée. Il a été injuste avec lui-même. Il a été injuste avec sa journée. عباد الله ها هي 15 يوما قد مرت من شهر رمضان 15 يوما مرت الإسلام ونحن على أبواب العشر الأواخر من رمضان فالعشر الأوسط انتصفت وبعدها تأتي العشر الأواخر ثم ينتهي الشهر فالأيام تمر كالسحاب فلننظر ماذا عملنا فيما مضى من هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة فلنحاسب أنفسنا وننظر ماذا عملنا في هذه 15 المباركات التي مرت أكنا في أعمال الخير أم كنا في غير ذلك فقال الله سبحانه وتعالى voici maintenant 15 jours les premiers 15 jours sont passés du mois de Ramadan et nous allons bientôt accueillir la dernière dizaine du mois de Ramadan. La deuxième moitié du mois de Ramadan, la deuxième dizaine du mois de Ramadan est mieux que la première. Mais la dernière dizaine du mois de Ramadan, c'est la crème du mois et il est mieux que la première et la deuxième. Et on voit comment les jours ils passent comme des nuages, très vite. Il faut qu'on regarde qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 15 jours. Ces 15 jours qui viennent de passer du mois de Ramadan, de cette noble saison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Nous en avons fait quoi? Dans quoi nous les avons passés? Dans le bien ou dans le mal? فَلَا بُدَّا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أَن نُفَكِّرَ فِي مَا مَضَى مِنْ هَذَا الشَّهْرِ كَيْفَ مَضَى أَفِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ أَمْ فِي غَيْرِهَا وكيف يجب علينا أن نقضي ما بقي فهذا الذي بقي أحسن من الذي مضى كيف نريد أن نقضيه فإن الله سبحانه وتعالى il est obligatoire qu'on pense et qu'on réfléchisse et qu'on fasse les comptes comment on a passé ce qui est passé du mois de Ramadan est-ce qu'on a passé dans le bien ou dans le mal et comment nous voulons passer ce qui reste du mois de Ramadan car ce qui reste c'est le meilleur du mois. Il faut réfléchir comment nous voulons le passer. فَلْنَتَفَكَّرْ فِي أَنفُسِنَا وَنُحَاسِبْهَا وَنَزِنْ أَعْمَالَنَا قَبْلَ أَن تُوزَنَ لَنَا فَمَنْ كَانَ مُحْسِنًا فَلْيُوَاصِلْ وَلْيُتْمِمْ بِالْإِحْسَانِ وَمَنْ كَانَ مُفَرِّطًا وَغَافِلًا فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا مَضَى ويستدرك ما بقي فإن الأعمال بالخواتم لا بد أن نحاسب أنفسنا لا بد أن نقف معها أن نزن هذه الأعمال هذه 15 يوما من هذا الموسم المبارك أين نحن منه من الخير ومن الحسنات ها؟ قبل أن نقف بين يدي الله فيحاسبنا فنحاسب أنفسنا فمن كان على خير فليجد وليجتهد ومن كان غير ذلك فليتوب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وليستدرك ما فات فإن الله سبحانه وتعالى nous devons réfléchir et faire les comptes avec nous-mêmes nous devons peser nos œuvres avant que Allah سبحانه وتعالى nous les pèse et donc nous devons regarder qu'est-ce que nous avons gagné durant ces 15 jours qui viennent de passer nous devons faire nos comptes avec nous-mêmes et peser nos œuvres et celui qui trouve qu'il a été bon et qu'il a été bienfaisant qu'il continue qu'il ne lâche pas hein, qu'il continue dans le bien qu'il a commencé. Et celui qui a été négligent doit rattraper le temps perdu en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, car les actes valent avec leur fin. Les actes valent avec leur fin. وكلكم تعلمون إخوة الإسلام أن الأعمال بالخواتيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله عز وجل وحافظوا على صيامكم وحافظوا على ما بقي من الفرصة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها في حياتنا فلا نضيعها لأننا لا ندري أندرك فرصة أخرى أنصوم رمضانا آخر أم لا فلا بد أن نكون من العاقلين ومن الفطنين ومن الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وباجتناب كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: Nous devons préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى. Préserver notre jeûne et préserver ce qui nous reste de ce grand bienfait avec lequel Allah سبحانه وتعالى nous a comblé, qui est le fait de vivre durant le mois de Ramadan. Comment le préserver? En mettant en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, en s'abstenant de ce qu'il a, de ce qu'il nous a interdit. Car là on a la vie. Qui nous dit que nous vivrons jusqu'à la fin du mois de Ramadan? Qui nous dit que nous allons vivre le mois de Ramadan de l'année prochaine? C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant qui passe, chaque moment dans lequel on est, on en profite avec des choses qui vont nous prévaloir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. فالفطن واخا الاسلام يغتنم المواسم فيما يرضي الله كل دقيقه كل ساعه يغتنمها فيما سيسعده ويفرحه يوم لقاء الله عز وجل فلا بد من اغتنام الوقت فان الوقت يمضي بسرعه ولا سيما في زماننا هذا فان الانسان بينما هو في يوم الجمعه واذا بالجمعه التاليه كان لم يكن بينهما إلا يوم واحد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان انظر أخي الإسلام الجمعة الماضية كأنها البارحة الوقت يمر بسرعة وهذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فانظر ها هذه الجمعة الثالثة التي أقف بين يديكم وكأنني وصلت البارحة الوقت يمر بسرعة فلا بد أن نعي هذا الأمر فالوقت يسرع بنا إلى لقاء الله عز وجل وهو قريب لا محالة فلننظر بماذا سنلقى بماذا نريد أن نلقى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى إلي أوبليغاتوار بوغ نو de profiter des nobles moments et des saisons méritoires et de chaque instant de notre vie. Car le temps passe très vite, surtout à notre époque. Ah, tu te réveilles, aujourd'hui c'est le vendredi. Et tout d'un coup, l'autre vendredi est arrivé. Comme s'il n'y a eu qu'une journée qui est passée entre les deux. Hein? Ça fait la troisième journée que je monte sur ce minbar. On dirait que je suis arrivé hier. Et ceci est conforme à la parole du prophète alayhi salam dans le hadith authentique qui dit « L'heure n'arrivera qu'une fois que le temps soit très proche. » Et regardez comment le temps est proche. Comment ça passe très vite. Hein? « فَالزَّمَانُ مُتَقَارِبٌ جِدَّنَ خَلْ إِسْلَامِ » Fakir, البارحة بدأنا رمضان ونحن اليوم في ليلة 15 من رمضان، بدأناه البارحة واليوم الخامس عشر منه. قال الله سبحانه وتعالى لتم باس تري فيت ريفليشي ميديت سور لا سيتوياسيون. Hier nous avons commencé le mois de Ramadan et aujourd'hui nous sommes le 15e jour ou la 15e nuit du mois de Ramadan. مره النصف والنصف كثير. نسأل الله أن يعفو عما مضى وأن يعيننا على الأعمال الصالحة فيما بقي. La moitié du mois est passé et il est énorme. Hein? Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner sur ce qui est passé. Hein? Et de nous aider à accomplir les bonnes œuvres dans ce qui reste. فالعشر الأوسط من رمضان أفضل من العشر الأول والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. فالأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره وآخر ساعة من عصره بين العصر والمغرب أفضل من أوله. ويوم عرفة أفضل يوم من أيام السنة، عصره أفضل من أوله، أي ما بين العصر والمغرب أفضل من أوله. والحكمة في ذلك كما قال العلماء أن النفوس إذا بدأت بالعمل اجتهدت وكلت وملت، ويجب أن توقظ من هذا الملل ومن هذا الكسل بالتذكير بفضل آخر الوقت، بالتذكير بفضل آخر الوقت. فلا بد بعد أن تترى الناس في حياتك العشر الأول في مشارق الأرض ومغاربها المساجد ملأة، فما إن تبدأ العشر الثانية فإذا بالصفوف تنقص شيئا فشيئا. ونحن غافلون على أن آخر الشهر أحسن من أوله والعشر الأواخر أحسن من العشر الأوسط ومن العشر الأول. فلا بد أن نجتهد. ها أنت أدرت السنكيم من الأول، السنكيم خليها للخير، ها الأول والثاني وهذا، لكن دروكا الآن خاصك تدوز السنكيم لأنك قدام العشر الأواخر وفيها ليلة أفضل من ألف شهر، وهي أفضل أيام السنة، أفضل ليالي السنة هي هذه التي ستأتينا. فقال الله سبحانه وتعالى لا دوزيام موتي دي مواد رمضان، لا دوزيام ديزان دي مواد رمضان أكومونسي إلي ميو كلا بخوميير، مي لا ديرنيير ديزان إي ميو كلا بخوميير إلا دوزيام. إي دونك لي تون ميريتوار لوغ فا إي ميو كلوغ ديبي. Jumu'ah est le noble jour qui a beaucoup de mérite. Mais sa meilleure heure est entre l'Asr et le Maghrib. C'est la meilleure. C'est la plus méritoire. C'est là où il faut faire plus de dua. Hein? Le jour de Arafat est le meilleur jour de l'année. Mais le meilleur moment et le plus méritoire du jour de Arafat, c'est entre l'Asr et le Maghrib. Entre l'Asr et le coucher de soleil. Il en est de même pour le mois de Ramadan. Sa fin est mieux. Les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits sont mieux que son début. Et dans les 10 dernières nuits, il y a une nuit qui vaut 1000 mois au niveau des récompenses. Et la sagesse et le but pour cela, les hommes de science, ils disent que au moment des moments méritoires et des saisons méritoires, les gens commencent avec fervence à accomplir les œuvres, actives, vives, etc. Et tout d'un coup, il faiblesse, petit à petit, petit à petit. Et ceci, et c'est pour ça qu'il est vers la fin, on doit se rappeler des mérites de la fin, d'un moment méritoire, pour continuer à œuvrer et pour doubler d'efforts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous rappellent les mérites des derniers jours du mois de Ramadan, ainsi que de la fin du jour de la journée du Jumu'ah, ainsi que du jour la fin de la journée de Arafat, et ainsi de suite. Et tu vois dans notre vie Les gens commencent pendant le mois de Ramadan, les 10 premiers jours, ils mettent la cinquième directe. Et tu vois la mosquée, il est bondé de monde. À partir du 11e jour, tu vois les ronds, ils commencent à diminuer. Hein? Petit à petit, ça diminue. Alors qu'en réalité, cette cinquième que nous avons mis au début du mois, nous devons la garder pour le milieu et pour la fin. Parce que la fin est mieux que le début. Donc nous ne devons pas tomber dans cette erreur. Hein? À négliger les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Et cette deuxième dizaine du mois de Ramadan qui est en face de nous. Nous devons retrousser nos manches et continuer à œuvrer et faire plus que ce que nous avons fait durant le début. فَانْتَبِهُ رَعَاكُمُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَنْ يَدْهَبَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ بِزُبْدَةِ هَذَا الشَّرْ ألا وهي العشر الأواخر فشمروا واجتهدوا فالحياة قصيرة وما هي إلا أيام وتنقضي هذه الأيام المباركات ما هي إلا أيام وساعات قليلة وهي تنقضي فلا تدع تذهب ولا تنتفع أنت بها فانتبع بها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, faire très attention. Et que le shaitan ne vous prend pas la crème du mois, qui sont ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Vous devez retrousser les manches et faire plus d'efforts, car la vie elle est courte. Ce ne sont que des quelques jours, quelques heures, quelques moments. Et le mois béni va être terminé. Et l'heureux sera celui qui aura accompli les bonnes œuvres. Wa ta'ammalu ikhwat al-islam. Qawla ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah. Qal: Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamshuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi ilmi. Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه علمي انظروا لمن يعرف قيمة الوقت على أي يوم يندم ندم على كل يوم مر ولم يزدد فيه علما بالله ولا بدين الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم يقربه من أجله ينقص من عمره فكذلك نحن. Et Allah subhanahu wa ta'ala a médité la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé. Il a dit, je n'ai pas regretté, je ne regrette pas quelque chose. Mon plus grand des regrets, c'est pour une journée dont le soleil se couche et je n'ai pas eu augmenté ma science. Mon regret pour une journée dont le soleil se couche et je n'ai pas augmenté ma science. Hein? Regardez, hein? Ce qui préoccupait nos nobles compagnons de Allah alayhi. Que leur journée passe sans qu'ils aient acquis la science du livre et de la sunna, la connaissance d'Allah, la connaissance du messager et la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ce sont les hommes qui ont connu réellement la valeur du temps. وهذا الحسن البصري رحمه الله قال أدركت قوما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على ذراهمكم وذنانركم. انظر يقول الحسن البصري أنه التقى بأقوام من هم هؤلاء الأقوام لأنه كان تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدركت أقواما كانوا يحرصون على أوقاتهم أكثر مما نحرص على درهمنا ودينارنا ولذلك فازوا ورضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا إذا أردت أن تصل إلى رضوان الله لا بد لك من أن تكون من المتبعين بإحسان لأني وأنت لسنا لا بالمهاجرين ولا بالأنصار لكن بقي صنف والذين اتبعوهم بإحسان ليس أي اتباع بإتقان. لأن الله سبحانه وتعالى إيميديتي وسيرا فارد الحسن البصري رحمه الله الذي j'ai vu qu'à l'époque de certains gens, et j'ai vu qu'avec des gens qui tenaient plus à leur temps, plus que vous tenez à votre argent. Ils tenaient à leur temps plus que ce que vous tenez, vous, à votre argent. Et ceux-là, C'est qui? De qui il parle? Il parle des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux-là connaissaient la valeur du temps. Ceux-là connaissaient la valeur de la vie dans laquelle ils étaient et ils la mettaient tout au service de leur religion et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et eux ils ont agréé ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, comme il est dit dans le verset. Hein, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Il est premier parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, Muhajiroun, et leurs alliés, les auxiliaires qui les ont accueillis à Médine, hein, et ceux qui les suivent à la perfection. Ces premiers-là, ces deux catégories, l'Ansar et le Muhajirin, ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé, et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, les satisfait d'eux, parce qu'ils ont ramené toutes les conditions. Maintenant, tu n'es ni Muhajirin, ni moi non plus. On n'est pas des Ansar. Il nous reste quoi? La troisième catégorie, qui est dans le verset, et ceux qui les suivent à la perfection. Si ce n'est pas n'importe quel suivi, c'est un suivi à la perfection. Il faut l'apprendre et voir leur voie, leur aqida, leur comportement, comment ils pratiquaient la religion. فَاتِّبَاعُهُمْ لَيْسَ بِالْأَمْرِ الْهَيِّنِ خَلْ إِسْلَامِ فَهُوَ سَهْلٌ عَلَى مَنْ سَهَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اتِّبَاعٌ بِإِحْسَانٍ فِي الْعَقِيدَةِ فِي تَطْبِيقِ هَذَا الدِّينِ فِي الْأَخْلَاقِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه فلو سبحانه وتعالى نزقنا وإياكم الفقه في الدين فلو سبحانه وتعالى أن نرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ونرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه فلو سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء فلو سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سألوه سبحانه وتعالى أن يعافي مرضى المسلمين وأن يشافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.